هل تذيب الكلام؟ اي حتى هذا استدراك من المحققين ولا التقريب ماشي مع التهذيب صحيح لان النسختين اتفقت على خط. هذا يعني اذا كان انه يعني ما روى له في الصحيح وانما روى له في خلق العباد يعني يكون, لكن بس هذا يعني الشأن يعني في وجوده في الصحيح وعدم وجوده هل هذا الرمز, مع أن المزي أحيانا قد يرمز للبخاري وإن لم يكن إلا مجرد الذكر يعني يرمز البخاري المزي, والحافظ بن حجر أيضا كذلك يعني يتابعه ولكنه يشير, يعني مثل ما جاء في يزيد بن أبي كبشة رمز له بخاء وهو ليس له رواية في البخاري وإنما له ذكر في يعني أثناء إسناد مر بنا قريبا هو حديث أبي موسى الأشعري في إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صائم مقيم, فإن الحديث من رواية أبي بردة عن أبيه أبي موسى, وأبو بردة حدث به بمناسبة قال في صحيح البخاري قال أبو بردة اصطحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر, فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر, فإني سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر, فرمز له المزي خاء ورمز له أيضا الحافظ بن حجر في التقريب بخاء, لكن أظنه أشار إلى أنه مجرد ذكر. شوف يزيد بن أبي كبشة ما أدري هل هو أشار إلى أنه مجرد ذكر أو أنه تابع المزي, لا هو رمز له بخاء لكن نحن علقنا منكم, لكن إيش قال هو يزيد بن أبي كبشة السكسك الدمشقي مقبول من الثالثة خاء ما قال له ذكر, لا بس سكت كذا أي. نعم هو يعني في التهذيب يعني أشار إلى هذا, أظن في تهذيب التهذيب أشار إلى هذا, قال المزي يعلم يعني في الشخص إذا كان له مجرد الذكر, وأنا ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. هذه النسخة الثانية علق المحقق أيوة. قال إنما له ذكر في كتاب الجهاد من صحيح البخاري وليست له رواية, الذي هو يزيد بن أبي كبشة. من هو اللي يقوله؟ هذا عاد المرشد طبعة مؤسسة الرسالة. أقول يمكن أن يكون يعني بهذه الطريقة أيضا يعني إنها يعني إنها إنه يعني يذكر, ولكن هذا في الحقيقة يعني أقول شيء غريب يعني لأن كونه يقال الشخص إذا كان روي له تعليقا يقال خاء تاء, وإذا كان روي له صحيح قال له خاء, فهذا يوهم كون يقال خاء إنه يعني شيء أكثر من التعليق, مع أنه لا يوجد حتى تعليق. أن ابنة الحارث أخبرت وهي صحابية أخرج لها البخاري نعم, ولا أدري أيضا يعني هل أخرجه لها أيضا يعني في حديث متصل أو بهذا الذي فيه الذي فيه عبيد الله بن عياض. الأخ يقول يعني في هذه القصة أما كان خبيب رضي الله عنه يستطيع أن يفادي نفسه بهذا الطفل؟ يمكن أقول ما أراد هذا ثم أيضا كيف يفادي نفسه بهذا الطفل, كيف يستطيع أن يفادي نفسه بهذا الطفل, يعني يقول إما كذا تقتله, كيف يقتله هو صحابي يقتل شخصا بريئا, يعني هذا ما يفعله, يعني أقول ما يفعله الصحابي ولا يفعله يعني من عنده إيمان بحيث أنه يقتل بريئا. نعم يقول الأخ أن في الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وبدعها ذكر أن من البدع حلق عانة الميت وتقليم أظفاره وحف شاربه, ما ندري يعني أقول ما ندري شيء يعني يدل على أنه البدع, هو محتمل لأنه يعني كونه يعني الأشياء التي مستكرهة في الحياة يعني تزال عنه, وأن هذا من كمال تطهيره ومن كمال تنظيفه, يعني قد يكون له وجه. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم, الحنابلة والشافعية يقولون بالجواز, والمالكية والحنفية يقولون بالمنع.